بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. وثبت أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري قتل يوم أحد شهيدا، فقال جابر كما روى الإمام البخاري: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي لا ينهاني، فقال صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. رواه الإمام البخاري. أم الشهيد يا حنينة دمعك غالي بيكوينا، أم الشهيد يا حنينة دمعك غالي بيكوينا، يا رب نكدينا علينا لو ما يبقى واحد فينا، يا رب نكدينا علينا لو ما يبقى واحد فينا. الجنة يا يابا فتحت أبوابا نادت علينا، ونحنا طلابا يوم الوغى كلنا أسودي بالروح وبالدم من جودي، يوم الوغى كلنا أسودي بالروح وبالدم من جودي، والله لنشيل البارودي ونجاهد يلي عادينا، والله لنشيل البارودي ونجاهد يلي عادينا. جني يا يابا فتحت أبواب نادت علينا، ونحنا طلابا. حتى تعلم أيها المجاهد في سبيل الله عظم ما أعد الله لك وعظيم ما أنعم الله به عليك، حسبك أن تتأمل معنى الشهادة، وحسبك أن تتساءل لماذا سمى الله سبحانه وتعالى من يموت على فراشه ميتا ومن يقتل في سبيل الله شهيدا، لماذا سماه الله شهيدا ولم يسمه ميتا؟ لنعرض هذا السؤال على الشيخ عبد الله المحيسني ولنسمع الإجابة. أقول أما ما ذكرت في سؤالك من سبب تسميتي المجاهد أو من يقتل في سبيل الله بالشهادة فهو سؤال وجيه ينبغي أن يتأمله كل مجاهد في سبيل الله، بل ينبغي أن يتأمله كل متحدث عن الجهاد في سبيل الله. وأقول لو أن هذا السؤال تأمله المنفرون عن الجهاد لعلموا أنهم ينفرون عن الجهاد لأنهم لم يفقهوا حقيقته ولم يفهموا ماهية الجهاد في سبيل الله. أعطيك على ذلك مثالا، تجد أنهم يسمون الجهاد في سبيل الله محرقة، وعندي حول هذا الحديث أن الجهاد محرقة كلام طويل لعلي أفرده في وقت آخر إن شاء الله. فأقول الله سبحانه وتعالى سمى من يقتل في سبيل الله شهيدا ولم يسمه ميتا، وذلك لعدة أسباب استشفها العلماء رحمهم الله من هذا الباب، ولعل من أبرزها أن الشهيد في سبيل الله قام بشهادة الحق على جهة الإخلاص، وكان من أشد الناس إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يمكن أن يقدم على القتال إلا بعد أن يبلغ الإيمان في قلبه مبلغا عظيما. لذلك المجاهدون من أشد الناس إيمانا بالله رب العالمين. فمعلوم أنك ترى الناس حينما يأتي القصف يهربون هروبا شديدا كأنما هم في يوم القيامة، بينما ترى المجاهدون في سبيل الله إذا جاء القصف وحمي الوطيس يهربون إلى الموت. ما السبب؟ أنهم قد بلغ الإيمان في قلبهم مبلغا عظيما، شهدوا لله الحق سبحانه وتعالى. ومن العلل والحكم التي التمسها العلماء أن القتيل في سبيل الله سمي شهيدا لأنه ممن يستشهدهم الله يوم القيامة، فإن الله يوم القيامة يستشهد الأنبياء ويستشهد الصالحين من عباده على الأنبياء وعلى الرسل وعلى غير ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مستشهدكم فما أنتم قائلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في أرضه. فالشهداء يستشهدهم الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وعلى أمور يسألهم الله ويشرفهم بها يوم القيامة. ومن الحكم أيضا أن الله وملائكته يشهدون للشهيد بالجنة، وقد أكد الله للشهيد الجنة بمؤكدات عدة في آية التوبة، آية الشهادة، حينما قال الله: ومن أوفى بعهده من الله، أي من أدى الصفقة بينه وبين الله فأوفى بالعهد وقاتل وقتل، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وسموا شهداء لأن أرواحهم شهدت الجنة وغيرهم لا تشهد أرواحهم الجنة إلا يوم القيامة، فالشهيد يدخل الجنة ويشهد دار السلام قبل غيره. لذلك الشهيد يقال عنه حي، وأما ما عدا الشهيد فإنه يقال عنه ميت. فالشهداء سموا شهداء لأنهم شهدوا الجنة قبل غيرها. وسمي الشهيد شهيدا لأنه شهد عندما خرجت روحه وعد الله، وشهد ما وعده الله سبحانه وتعالى حقا من الثواب والكرامة. ولأنهم أيضا يشهد لهم بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر أحوالهم، فأي خاتمة للعبد أعظم بأن يقتل في سبيل الله شهيدا؟ أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الشهيد عليه شاهد يشهد بكونه شهيدا يوم القيامة وهو دمه، فكل إنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فالشهيد يبعث يوم القيامة يشخب دما، فدمه شاهد له عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء في سبب تسمية الشهيد بالشهيد، وإن هذه الأسماء لكفيلة بأن يدرك المرء عظم أجر الجهاد في سبيل الله، ويدرك أنه لا عمل في الدنيا يتقرب به المرء لله سبحانه وتعالى أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله. فدونك ميادين الجهاد يا من ما زلت تتردد في اللحاق بصفوف المجاهدين. يا غير الله ركبه، أين أهل الشهادة؟ أين أهل العمليات الاستشهادية؟ هاتوا سلاحي، قد تعبت من الخطب، ما عاد يجدين التكلم يا عرب، ما عاد يجدين التخاطب والهرب. يا مسلمون وثار في قلب اللهب، يا مسلمون وكلنا تحت العذاب بلا سبب، أموالنا في غير نصرة ديننا، في غير نصرة أرضنا، في غير نصرة عرضنا، وسلاحنا أضحى حطب، تحت الطواغيت انتحرنا أو سجدنا أو خضعنا تحت حكم أبي لهب. الله يا جيل الذنب، الله يا جيش البطولات المجاهد في الكتب، هل يخرج الأبطال من ورق الكتب؟ إني لا أسأل في عتب، إني لا أسأل في عتب، أين الملايين؟ أين الملايين التي زادت على عد الرتب؟ أين السلاح وأين جند المسلمين؟ أما لنا غير الكذب؟ أو ما لنا من قائد للدين والإيمان والتوحيد دوما ينتسب؟ إني لا أقسم بالذي برأ البرية من عدم وأقام أسباب النعم، لن ينصر الإسلام إلا من تمسك بالقيم وأقام شرع الله في كل الأمم. أقسمت بالرحمن بالله العظيم وبالرحيم وبالقوي المنتقم لن ينصر التوحيد إلا من تكفنا بالعقيدة واليقين وبالعزيمة والهمم. أقسمت أن الدين منصور وأن الكفر مدحور ولو جاروا ولو قالوا ولو طال الظلام فنوره آت وقد كتب القلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا الله يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم أن تنصر إخواننا المسلمين في الشام. السيف الصقيل وتوارى في سنام وبدا للكون. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بهذا الطاغوت. وأعرف المعروف أن تأمر الناس بلا إله إلا الله وتقاتل عليها كما روي هذا في الأثر عن السلف رضي الله عنه. نحن كمسلمين نعتقد أن الآجال معلومة محدودة لا تتقدم ولا تتأخر منذ أن كنا في بطون أمهاتنا، وأن الأرزاق هي بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه الأنفس الله سبحانه وتعالى هو خلقها، والأموال هو رزقها ثم اشتراها بالجنة، فعلى ما يتأخر الناس عن نصرة الدين؟ الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام يتمنى هذه المنزلة. فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية عليه الصلاة والسلام. يتمنى أن يكون شهيدا، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فهذه الحياة الطويلة العريضة يختصرها الذي يوحى إليه من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا النبي الكريم الذي يوحى إليه يختصر هذه الحياة بهذه الكلمة: يتمنى هذه المنزلة. فالسعيد من اتخذه الله شهيد. تعرفوا يا شباب، والله يعني لو هؤلاء المخذرين استمعوا الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لغيروا آرائهم، والله العظيم. سبحان الله، آيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صدقت والله أبو الحسن، صدقت وكلامكم تم. أكبر عاية، وأنا أتكلم عن نفسي جاي من الجزيرة، أكبر عاية هم المخذرين المتخاذلين، هم المعيقين لنا على الجهاد في سبيل الله. فعلا صدقت، حتى يعني نذكر أحيانا تشوف في القنوات في الإعلام، حتى أحيانا سبحان الله من بعض مشايخ السلطان تلقاه إيش يطلع لك بالحجج اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الشيء مو جديد يا رب، هذه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مخذرين، كان يقولون لا تنفروا بالحر، وكان يقولون إذني ولا تفتني. هالشيء على ما قال مو جديد، ولا إيش رأيك بالجود يا رجال؟ أنا خلوني في الطبخ وأخدمكم خدم مجاهدين. طيب على على على طار طب هلاك اللي عايز يسمع كلام المشايخ وأهل العلم عن المتخذلين والمخاذلين. استعن بالله. الله مستعان. أقول أما هذا السؤال فهو والله من العجب العجاب، والأشد عجبا أن نسمعه من بعض ما ينسب إلى العلم الشرعي. ولا عجب، فأعظم سبب من أسباب سقوط الأندلس وسقوط مجد المسلمين وعزهم هي فتاوى أولئك الذين ينتسبون إلى العلم ويحذرون من الجهاد في سبيل الله. فما زال أولئك المنتسبون للعلم الذين تحدث عنهم ابن حزم رحمه الله بكلام شديد يحذرون الناس من الجهاد في الأندلس حتى أخلوا الأندلس من المحتلين وأفقدوا المسلمين كثيرا من بلادهم. وأقول قد تحدث عن هذا إمام الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال: يقعد الشيطان للإنسان في أطرقه إذا نوى الجهاد في سبيل الله، أتترك زوجك وولدك ثم يقعد أتقاتل فيغنم ويورث مالك، أتقاتل وأتقاتل. وكذلك أقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم الصحابة رضوان الله عليهم من التخذيل والتخذيل والتثبيط، حتى قال الله في المخذلين والمثبطين عن الجهاد قولا شديدا عظيما: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. كذلك قال المنافقون عن الصحابة الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء مغرر بهم، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فيا سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه أولئك الذين يقولون عن المجاهدين مغرر بهم، ويقولون عن الجهاد فتنة، ويقولون عن الجهاد محرقة، بأولئك الذين ما زالوا يحذرون عن الجهاد. ولكن نم قرير العين، فمهما شوه الجهاد ومهما خذل عنه فلن يتوقف الجهاد في سبيل الله. هذا وعد الله، لا يخلف الله وعده. الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في أمتي إلى قيام الساعة. هذا وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الذين يقولون فتنة، فنقول لهم كما قال الله: ألا في الفتنة سقطوا. والله إن الفتنة هو القعود عن الجهاد في سبيل الله، ونحن نرى نساء المسلمين يغتصبن ويصرخن ويبكين: لئن كانت امرأة صرخت في زمن المعتصم ومعتصمة فجيش المعتصم لها جيشا عرمرما فحاصر الروم فيها 55 يوما حتى انتصر لها، فأين نحن من أخواتنا في سجون المجرمين في أرض الله سبحانه وتعالى يصرخن: وإسلاما هو لا مجيب. أين نحن عن أرض المسلمين تغتصب؟ وأين نحن عن بلاد المسلمين تحرق؟ وأين نحن عن بلاد المسلمين تحتل؟ ونحن نسمع كلام من يقول: فتنة فتنة. أولئك الذين يقولون فتنة، لو وصل الجهاد إلى أرضهم داخل حدودهم لقالوا: هبوا للجهاد في سبيل الله. ولكن لأن هذه الحدود التي مزقوا بها المسلمين وفرقوا بها عباد الله جعلت كل رجل من العلماء أو من الذين ينتسبون للعلم لا يشعر بآلام المسلمين وجراحاتهم إلا ما كان منها داخل حدوده، والله المستعان. فلعنة الله على هذه الحدود، حدود سايكس وبيكو، التي دمرت عباد الله، والتي شرذمت المسلمين، والتي جعلت المسلم لا يحس بأخيه المسلم حتى يكوى هو بما اكتوى به أخاه، والله المستعان. بنتي خطفوها وافتعلوا فيها شهرين ورجعوها ميتة. أخوي وضاح بعد 6 شهر جابوا لي كمان جسة هامدة. مرتي عسلوها وهلا عبني تحت العنقاد. هلا عبني ماهر تحت العنقاد اللي عنده 3 أولاد، 3 وكله شلل دماغي. مصائب بالجملة، وجراح ينوء الرجال بحملها، وأنقاض لم يكن أحد ليعبأ بركامها في هذه الظروف لولا أنها تضم أجسادا لها في الخارج أقارب ومحبين تتفطر قلوبهم كمدا. لأن الله عز وجل يعاقب الأمة التي لا تنتصر للمظلوم بجنس ذلك العقاب. من يأمن أن ما يحدث في سوريا أو يحدث في غيرها من جنس ذلك ممن ابتلاهم الله عز وجل بشيء من البلاء أنه لا يحدث في البلدان الأخرى الذين مسكوا أيديهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الحاكم في المستدرك وغيره، قال: من خذل مؤمنا في موقف يحتاج إلى نصرته فيه إلا خذله الله في مثله. الله. وجاء هذا الخبر على رسول الله: الجزاء من جنس العمل. ولهذا ما حدث في الأمة السورية، أنا أقول أيضا مع أن الله عز وجل ابتلى الأمة بأنواع الابتلاء، ما حدث في العراق الآن يحدث في سوريا، السبب في ذلك أن تقصير الأمة الإسلامية. ما يحدث في سوريا الآن سيحدث في دول أخرى بسبب هذا الإمساك. أعلم أن كثيرا من الدول قد أحجمت بمد يدها وسلاحها، لماذا؟ أنها تخشى الحركات الجهادية أن تكون في سوريا ثم بعد ذلك تكون رايات إسلامية. هذا الخطر هو يدركه الغرب، وتدركه دول الإسلام والدول المنتسبة للإسلام، ويدركه كثير من الدول سواء الجامعة العربية أو غيرها. نقول: ينبغي لهم أن ينظروا إلى الله وألا ينظروا إلى ما يتعلق بتلك المقاطع. ما يتمسك به بشار الآن بمقعده يتمسك به غيره، وإن تستر بالدفاع عن أموال الناس وأعراضهم في سوريا. نقول: ينبغي للإنسان أن يتحرك ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولو كان يظن أن الأمر يقول إلى إبدال مقعده الذي هو فيه ويضع فيه غيره. لا تقدم مصلحتك التي أنت فيها سواء كانت سمعة أو كان أو كان منصبا أو جاها على أمة مسلمة على أمة مسلمة تسحق. لهذا أقول أن أن أن هذه النصرة تحتاج إلى أمة متجردة لا تنظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون عن الجهاد محرقة ولا يقولون عن ملاعب كرة القدم محرقة، أي محرقة تلك التي يقولون؟ إذا كان الشهيد بما ذكرنا آنفا من فضائل الجهاد في سبيل الله، فأي شيء أعظم من أن يقتل الرجل جهادا في سبيل الله؟ ألم يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل؟ فما لكم تردون شباب المسلمين عن الجهاد في سبيل الله؟ ما لكم تظنون بأرواح شباب المسلمين عن الجهاد في سبيل الله؟ إن كان يمنعكم من ذلك الآباء والأبناء فقد بين الله لكم ألا تأخذنكم العاطفة فتصدوا بالعاطفة عن الجهاد في سبيل الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذا جواب من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن نجيب نحن. أما ما يقولون به من حديث المحرقة وغير ذلك، أقول هل كان شباب المسلمين في ثغور عظيمة حتى نقول عن محرقة؟ حينما يأتي الشاب للجهاد في سبيل الله فيقاتل أعداء الله يقولون محرقة، وحينما يقتل في حادث سير أو في ملاعب كرة القدم لا تسمع لهم همسا، فأي محرقة تلك؟ بل إن الجهاد في سبيل الله حياة، بل يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فقد سمى الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله حياة، فكيف يسميها أولئك محرقة؟ كيف يسمي أولئك الجهاد في سبيل الله الذي فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ يا لها من كلمة كبرت عند الله إذ تخرج من أفواههم. بل إن الجهاد في سبيل الله حياة، بل إن العجب العجاب أن تسمع هذه الكلمة تخرج من أفواه أقوام يقرؤون كتاب الله ويسمعون كلام الله يتلى عليهم. ومن حكم الجهاد في سبيل الله أن يقتل عباد الله شهداء ليرتقوا إلى الله. ألم يقل الله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا؟ فاللام هنا للتعليل، فالعلة من الجهاد ومن مداولة الله سبحانه وتعالى للجهاد ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالشهداء مطلب وربح عندنا إن كانوا يعدونها خسارة وحريقة، والله المستعان. أما الفتنة فأي فتنة بالجهاد والنفير في سبيل الله؟ بل والله إن الفتنة هي القعود عن الجهاد في سبيل الله. إن الفتنة هي ترك قول الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الفتنة هي التعرض لعذاب الله حينما يقول الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله المستعان. أسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، وأسأل الله أن يهدي علماء المسلمين ليأتوا إلى أرض الجهاد فيقودوا الجهاد والمجاهدين، والله المستعان. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاني الناصحون من الأهالي غداة شددت للهيجة رحالي، وقالوا لا نطيق اليوم بينا أهجرا بعد هجر في توالي، وقالوا إن هذا الدين يسر فماذا لو عدلت إلى اعتدالي، تزود من دناك ببعض مال فنعم المال للرجل المثال، وحسبك ها هنا عرضا قريبا كفاك من العلا كد العيال، فإن معشر ضعفاء جدا ومعذورون في أمر القتال، ولاة الأمر قد غلبوا علينا تعوذ إنه قهر الرجال، فلا تضرب لنا مثلا بقوم يضم شتاتهم شعف الجبال، فلا مال ولا أهل وإن لنا مال وإن لنا أهالي، كذلك قالت الأعراب قدما غدا تدعو إلى أمر النزال. حماة الدين هبوا واستعدوا، فليس الوقت وقتا للجدال. أعدوا عدة من خير زاد وأخرى عدة للانتقال. وإما تسمع يوما مناد أخيل الله هبي أو تعالي. فلبوا الأمر واجتهدوا اجتهادا، فمن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ومن ينكل عن أمر الله يوما يؤول به النكول إلى النكال. أخي لا تشكو المذلة باكيا، فإلى متى ستظل تبكي شاكيا؟ أتطيب نفسا أن تثير مدامعي مثل النوائح ينتحبن سواسيا؟ أتظن أن العز يرجعه البكاء؟ فالمجد صار قصائدا وأمانيا. قل لي بربك هل تريد نصيحتي؟ يا أخوان أنا أجزم لكم أن هذول المتخاذلين والمخذلين لو سمعوا مقاصد الجهاد ما أحد تخاذل ولا خذل، بين فرض أنفسهم أو كف وقل شيء ألسنتهم على المجاهدين. والله صدقت يا زين. الله المستعان. يا حارثة بالله يهدي السرعة الله يرضى عليك. والله يا أخوك إن الشباب تراهم يعني ملحين علينا جدا بالقبضة، وباقينا تقريبا 100 كيلو ودنا نعجل حق الشباب لأن الجيش يحاول يتقدم شوي. الله المستعان. وبإذن الله أن الله يستعان على أخواننا حتى نفتح الغوطة. والله يا شباب لو طلعتوا شوي عن الموضوع مسألة السرعة وما سرعة، بس أنا برد على أخونا وزهية. والله يا شباب يعني احنا كسوريين الوحيدين نستطيع نتكلم عن مساله مقاصد الجهاد. الله اليوم الحمد لله رب العالمين الدعوه انتشرت، المعاهد، الحلقات، شوف اعمال مركز دعاه الجهاد ما شاء الله تبارك الله، الشباب على الجهاد، فلوس ما شاء الله تبارك الله، حث الناس على الجهاد ما شاء الله تبارك الله، الوضع تغير بفضل الله عز وجل. الله اكبر. الله اكبر. شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد لمقاصد عديده، وان الانسان ايها المجاهد في سبيل الله إذا لم يستوعب مقاصد الجهاد أصبح كالذي يسير في طريق سفر لا يدري أين يذهب، يتيه على وجهه. وكما قال إمام المجاهدين عبد الله عزام تقبله الله وجمعنا به في جنات النعيم: المجاهد من دون علم قاطع طريق. كل إنسان يسير إلى هدف، وكل حامل سلاح له هدف، وحمل السلاح وحده لا يكفي لدخول جنة رب العالمين. فتمعن يا رعاك الله أيها المجاهد في سبيل الله مقاصد الجهاد، واجعلها نصب عينيك وأنت تحمل روحك على كفك لتقدمها لله رب العالمين. المقصد الأول من مقاصد الجهاد: حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا ليست كما يتوهمها البعض، أي أن الفتنة هي إراقة الدماء. الفتنة هنا هي الشرك، فإراقة الدماء ليقوم التوحيد وليكون الدين كله لله ليست فتنة بل جهاد في سبيل الله. والخلل في فهم هذا المقصد أدى لكثير من الاضطرابات في الفتوى الشرعية، وأدى لكثير من التيه في تحديد ما هو الجهاد الصحيح وما هو الجهاد الباطل، وما إذا كان المجاهد يجاهد على هوى أم يجاهد على ضلال. فتجد أن بعضهم ينظر إلى الجهاد في سبيل الله فينظر إلى قتل المجاهدين واستشهادهم على طريق رفع راية لا إله إلا الله فيقول: الجهاد فتنة، كم سفكت من دماء. نقول: يا سبحان الله، وهل بلغ هذا الدين ما بلغ من مشارق الأرض ومغاربها إلا بعد أن سالت دماء زكية في طريقه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يغزو غزوة بدر لما قتل من الصحابة ما قتل، ولو لم يغزو غزوة أحد لما قتل من الصحابة 70 من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الغزوات كلها حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني: لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. قال الله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. شرع الجهاد لدفع الفساد في الأرض وحفظ المساجد التي يذكر فيها اسم الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فليس الجهاد إخواني هو محصور في جهاد دفع العدو الصائل. فترى الناس كثيرا منهم لجهلهم في حقيقة مقاصد الجهاد لا ينظر إلى الجهاد ولا يدعو إلى الجهاد ولا يعتبر الجهاد جهادا صحيحا إلا حينما يهجم العدو على بلاد المسلمين فيقول: دافعوا عن أنفسكم، بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ويقول: لا يدافع عن نفسه إلا من هجم عليه من أهل ذلك البلد. فيقسمون المسلمين ويصنفونهم على حسب هذه الحدود المصطنعة التي فرقت عباد الله سبحانه وتعالى. كنتم مع واها